نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. بعد أيها الأفاضل، كنا في الدرس السابق مع وصية الناظم رحمه الله رحمة واسعة بكتاب الله عز وجل، وذكرنا بأن الذي يريد الهداية والنور والسرور والبرهان عليه بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، ففي ذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. وأحد إخواني نبهني على مسألة لعلي يعني وقعت في الخطأ بها، في البيت الثاني منها: حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي. أنا كان في تصوري أن الحل والحضر هو يعني في السفر والحضر، يعني في سفرك وحضرك. الذي يبدو حسب تنبيه الأخ الفاضل وهو حق إن شاء الله، حلا وحضرا يعني حلالا وحراما، حلالا وحراما، وإلا كان المؤلف قال سفرا وحضرا، ما يختل الوزن، الوزن يبقى على ما هو عليه. فالمعني بارك الله بكم في البيت الثاني، المعني به الحلال والحرام، أي أنك حكم كتاب الله عز وجل في مسألة الحلال والحرام وما قد حده أقمي. درس اليوم وصلنا إلى قال: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقمي. وهذا ورد في حديث صحيح رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال عليه السلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن، بتعليم ولدكم القرآن. نعم، إذن الآباء بارك الله فيكم ماذا ينتفعون بالعمل الصالح الذي يعمله الأبناء؟ يقول: حلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقمي. قال: بماذا كسيناها؟ فقيل: بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. وهنا لنا وقفة، يعني مع جلالة هذا العالم، بعض الشعراء بارك الله فيكم يصوغون الحديث النبوي بنظمهم، وهذا أراه لا يجوز، أرى هذا الأمر لا يجوز. الحديث ينزل كما هو. الآن صياغة الناظم للشعر: قال بماذا كسيناها؟ فقيل: بما أقرأتما ابنكما. يعني هل المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرها بهذا بنفس اللفظ؟ إذن يا أخواني، يعني ينبغي التنبه لمثل هذه المسألة. يعني هناك من الشعراء من يقول: قال الجليل: خذوه يا ملائكتي. كيف تتكلم عن هذا الأمر؟ يعني هل هذا الأمر ورد فيه حديث قدسي؟ أو كما يقول بعضهم: تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري وخلقي في الحشا. هذا الأمر لا يجوز. يعني كانوا يتكلم عن رب العزة، هل ورد في ذلك حديث قدسي؟ فبعض الشعراء بارك الله فيكم يغفلون عن هذا الأمر، ويصوغ الحديث أو الآية بصياغته هو، ولا أرى هذا الأمر يجوز. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. فهذا هذا الحديث، هذا البيت يترك. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. نعم، دامت يعني القرآن كم مضى بعد يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مرت القرون وتتابعت السنون، وما استطاع أحد أن يأتي بمثله، ولا بسورة ولا بآية. وهكذا لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. نعم، كما ورد في الحديث وهو ضعيف لكن معناه صحيح، لا يسلم على كثرة الرد. دائما القرآن كل ما تقرأه يعطيك جديد، يفتح لك المعاني، يفتح لك المغاليق. وهكذا قال مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم. مهيمنا جاء في تفسيرها، يعني هذا تفسير السعدي، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه تفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. سبحان الله، كتاب عظيم، فيه أخبار السابقين، فيه ما سيكون في آخر الزمان، فيه أخبار الجنة والنار، فسبحان الذي أنزله. فيه تفاصيل الأحكام مع نبأ كما سيأتي وعن ماض من الأمم. رب العزة قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء نحتاجه في تجده في القرآن. وإن لم يذكر بالتفصيل لكن القرآن يبين لك الطريق، طريق الخير ويرغبك فيه، ويبين لك طريق الشر ويرغبك فيه. ويقال بأن أحد المستهزئين بالقرآن قال يعني القرآن ذكر كل شيء وكان أصلع حتى صلعتي هذه. فقال له أحد الفضلاء أو كذا، قال نعم، رب العزة قال في القرآن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا فيه تفاصيل الأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماضي من الأمم. فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. العويص هو الشيء الصعب، والمسألة العويصة هي مسألة صعبة عسير فهمها. فيقول وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. كتاب واضح ما شاء الله، يفهمه الفلاح ويفهمه المهندس ويفهمه الطبيب ويفهمه، كما قال ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم. نعم، ما ترك خير القرآن إلا ورغبنا إلا وبينه ورغبنا فيه، وما ترك شرا إلا وبينه ورهبنا منه. أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. النقير هو النقرة في ظهر نواة التمرة، نواة التمرة فيها نقرة، هذا هو النقير، هذا هو النقير. إذن كل من لم يهتدي بالقرآن فلا يهتدي. أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم، كل الشعراء والفصحاء والبلغاء ما يغنون شيء، الهداية تكون في هذا الكتاب العظيم. أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم. إذن هذه يا أخواني ما يدفعنا إلى أن نتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى، أخباره عبة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا الذي صممي. السحق قال الله جل وعلا فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء. سحقا عندما تقول سحقا لك يعني بعدا لك وشقاء وخسارة. قال أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا الذي صممي، لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذرا منهم لقومهم. ورد في سورة الأحقاف الله سبحانه وتعالى ذكرنا قصة الجن وكيف أنهم لما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن سمعوا القرآن وأنصتوا له وذهبوا يدعون إلى الله عز وجل. وهنا لنا وقفة يا أخوة، هؤلاء نفر الجن الذي ذكرهم الله عز وجل في القرآن يعني ليس عندهم صحيح البخاري ولا رياض الصالحين ولا ولا ولا، ومع ذلك تحولوا إلى دعاة. فممكن يا أخي لا تستصغر نفسك، بارك الله فيك، ممكن الإنسان في مجلس يذكر بآية أو بحديث كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وهؤلاء القوم نفر من الجن يعني فتح الله عز وجل على يديهم وجاء وفد الجن للنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع بهم وقرأ عليهم سورة الرحمن وأبكاهم، يعني بكوا عندما سمعوا سورة الرحمن. الشاهد على أن الإنسان لا يقول أنا ما بلغت ما أصبحت من أهل من العلماء العاملين وهكذا حتى أرتقي المنبر أو حتى ألقي درسا أو حتى أعظ الناس في المجلس أو في السوق. لا يا أخي، بلغ ولو آية، آية يعني الله عز وجل يفتح لها القلوب يكتب الله عز وجل لك بها أجرا عظيما وهكذا. فما أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا تحولوا إلى دعاة يدعون إلى دين الله جل وعلا. ثم ماذا ذكروا عن القرآن؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله أكبر، علموا صفة هذا الكتاب أنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لذلك ماذا قال شيخ الإسلام تيمي في العقد الواسطية؟ قال الذي يعني يتدبر القرآن ويتأمل القرآن ويجمع قواه يريد الهداية من القرآن جاءته الهداية، أو كما قال رحمه الله لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن دياء ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذاعية بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. نعم، ما تمكن العرب ولا العجم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية. هناك محاولة كانت بائسة لمسيلمة الكذاب، حاول أنه يعني يصنع قرآنا خاصا به أو كتاب يعني أنزل عليه، وكان عمرو بن العاص يراجعه في الجاهلية يعني قبل أن أسلم، فيقول ماذا تقول يا عمرو فيما أنزل عليه؟ قال ماذا يقول؟ يقول عمرو بن العاص يعني من أنزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان والصدر وآخرك سيكون في الحفر. فضحك عمرو بن العاص، قال ما لا تضحك؟ قال إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، كلام سقيم. قال والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. الإلحاد يا إخوة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. قال السعدي رحمه الله، قال الإلحاد في آيات الله الميل بها عن الصواب بأي وجه كان. الإلحاد في آيات الله الميل بها عن الصواب بأي وجه كان، إما بإنكارها وجحودها، هذا فعل الملاحدة. الملاحدة هناك من ينكر هذه الآيات يقول ليس من الله أو ينكر وجود الله أو ينكر، ملحد. هذا ينكر يعني ينكر الآيات بالكلية وبإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها، يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر قال وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان لها ما أرادها الله منها، وهذا هو شأن أهل الأهواء والبدع في كل زمان ومكان. إذن هذا هو التنزيل وهذا الذي حوله ندندن، نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما أهل الأهواء والبدع وما أكثرهم لا كثرهم الله، ماذا يلحدون في آيات الله عز وجل؟ بماذا؟ بتحريفها، يحرفون آيات الأسماء والصفات بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان لها ما أرادها الله منها. فنسأل الله العافية. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، هيهات بعدا هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا، وما تمنوا لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم شاءت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هذه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي. وردت الآيات، قال الله جل وعلا فأتوا بسورة بمثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا في السابق ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدها الكافرين. وكذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي. الجن والإنس لم يأتوا ولو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، أنا وكيف رب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي، يعني لا قول شاعر ولا كاهن ولا القرآن مخلوق. القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا ما ندين الله عز وجل به. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا ولا تعبير ذي نسمي، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، والله يشهد الأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن القربان والعجم. فهذا الكلام بارك الله فيكم يدفعنا ويحبنا على أن نتلو كتاب الله عز وجل ونتدبره ونحفظه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه حتى نكون من أهل القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله من الناس أهلين، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، ووفقكم للتوحيد والاتباع، وجنبكم الشرك والابتداع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.